بسم الله الرحمن الرحيم، وبه يستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، سلام عليكم من الله ورحمة وبركات. وأنا حقيقة في غاية السعادة أن أراكم يعني مباشرة، وأدعو الله لكم ولي وللمسلمين بالثبات على طلب العلم إن شاء الله. وصلنا إلى قول الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. بدأ هنا يعيد أو يركز بعض المصطلحات التي تقدمت الإشارة إليها فيما يتعلق بالفرد، وهو طبعا الفرد النسبي والمطلق وكذا، وقد تعرضنا إلى هذا في أي مجال سابقا عندما تكلمنا على إيش؟ على الحديث الغريب، عندما تكلمنا على أقسام الخبر الآحاد باعتبار طرق وصوله إلينا، وفي نوع الغريب تكلمنا على الفرد. وإن شاء الله إذا كان عندنا حصة أخرى قبل ما أسافر سأخذ اللوحة هذه اللي عندكم، أظنها وصلتكم جميعا، لوحة التصميم اللي هي فيها المختصر مصطلح الحديث. تركيز على الصورة الكلية مهم جدا، وأيضا المذاكرة، يعني ليس من يعني جيدا تأتي، لكن إذا لم تذاكر تكون الفائدة قليلة. وقد يعني روى أنس وغيره قال: كنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نكون 60 وقد نكون 70 وقد نكون أكثر من ذلك، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا ما سمعناه منه من الحديث. وهم أهل السليقة وأهل البلاغة وأهل البيان، كانوا يتذاكرون، ويعني هذا أمر لابد منه. يعني من لم يذاكر لا يتوقع أن يثبت علما، يبقى دائما سطحيا ولا يكون طالب علم. سؤال الأخ مثلا على طالب علم، طالب العلم هو الذي يستمع للمحاضرة ويذاكر ويحاول أن يتوسع وينظر في المصادر وكذا، لأن يعني ما نأخذه في المحاضرات هو في الحقيقة يعني مقدمات يعني جيدة تضعك على الطريق، لكن من أراد أن يعني يبدع ويتميز ويبرع ويتفوق ويكون إن شاء الله من العلماء في المستقبل يحتاج إلى التوسع. أما المذاكرة فهي للجميع، تريد أن تكون عالما أو تريد أن تكون داعية أو تريد أن تكون خطيبا أو تريد أن تتعبد الله بما تعلمت، لابد أن تذاكر مذاكرة جادة. طيب، الفرد النسبي، يعني ذكرنا أن هناك فرد مطلق وهو ما كانت الغرابة في أصل سنده، وفردا نسبيا وهو ما كانت الغرابة في وسط السند. إذا وافقه غيره هذا الفرد النسبي في وسط السند، بعد ما نمشي مثلا 2 أو 3 بعد الصحابي وكذا، نجد شخصا يعني منه الغرابة النسبية، ثم يتابعه شخص آخر في سند آخر. هذا الشخص الذي يروي الرواية نفسها عن نفس الشيخ هذا يسمى المتابع. فنقول تابع مثلا زيد عمرا في رواية هذا الحديث عن علي، شيخهم واحد، واضح؟ فاثنان يرويان الحديث على نفس الشيخ، فتكون المتابعة يعني هذا تابع هذا. إذا تحبوا نوضح يعني ممكن نوضح، لكن سهل المسألة. طيب، والمتابعة على مراتب، المتابعة لها مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. طيب، الراوي نفسه، الراوي هنا نفسه يقصد به إما أن يكون مؤلف كتاب مثل الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو البخاري أو مسلم أو كذا، هذا يعتبر الراوي. لما نقول الراوي هو هذا الذي يبدأ من عنده السند، أو يمكن أن يكون الشخص الذي عليه مدار رواية الحديث. هذا المصطلح ذكروه معي لأنه سنتكلم عنه عندما ندرس التخريج إن شاء الله ودراسة الأسانيد. أحيانا يكون مدار الحديث على شخص، شخص ذاك يكون كذاب حشاكم، أو يعني وضع يضع الحديث، أو متهم بالكذب أو كذا، فيكفي أن نصل إلى الراوي الذي عليه مدار الحديث، فإذا وجدناه ثقة استمرينا في الباقين، إذا وجدناه يعني وضاعنا وغير ذلك لا نضيع وقتنا في الباقي، لأن اتفقنا على ما قرره أهل الحديث من أن الحكم على السند يكون بحسب أقل فرد فيه من حيث الجرح والتعديل. فإذا حصلت المتابعة للراوي نفسه، قلنا سواء كان مؤلف كتاب أو مدى عليه مدار الحديث، فهي المتابعة التامة. وإن حصلت لشيخه أو من فوقه، إذا كان حصلت في أثناء السند، فهي المتابعة القاصرة. وهذه تشبه موضوع الفرد النسبي والفرد المطلق، المتابعة التامة في أصل السند في الراوي نفسه، والمتابعة القاصرة ما كانت يعني دون ذلك. ويستفاد من المتابعات عموما، وهذا أمر ينبغي أن يكون معلوما لديكم الآن، أنه كل سند مضاف أو جديد للرواية الأصلية يستفاد منه في التقوية. وهذا ذكرنا موضوع الأخوة، أخاك أخاك فإن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح. فكل ما زاد إخوانك معك، كل ما قوي صف المسلمين، كل ما زادت الأسانيد للحديث فإنها تقويه، يستفاد منها في التقوية. ولهذا قال ويستفاد منها التقوية، يعني كل سند يضاف هو مظنة التقوية للحديث الأصلي إذا لم تكن فيه علة يعني ترده. قال مثال المتابعة العامة، الآن سيعطينا ابن حجر رحمه الله عز وجل مثالا للمتابعة التامة، مثال للمتابعة التامة، ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث الأصلي الذي رواه الإمام الشافعي. وقد ظن بعض من لم يطلع على روايات المتابعة ظن أن الإمام الشافعي قد تفرد بهذا اللفظ في هذا الحديث، لأن الحديث ورد أيضا بألفاظ أخرى. قال ابن حجر رحمه الله فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي رحمه الله تعالى تفرد به عن مالك، يعني لم يروه بهذا اللفظ عن مالك إلا الشافعي، هذا ظن، فعدوه في غرائبه. احنا اتفقنا الآن أن كلمة غريب أو غرائب لا تخيفنا، ليس بالله المصطلح العامي، في غرائبه يعني في أفراده، يعني في الحديث التي رواها ولم يروها غيره. وأحيانا تكون من النكت هذه العلمية التي يعني يجمعها العلماء، يقولون ألف حتى في غرائب مالك، الإمام الدارقطني ألف رسالة في غرائب الإمام مالك، احنا ذو غرائب فلان معناها حاجة مصيبة، يعني لا ليس لها علاقة، يعني الغرائب هي الأحاديث التي تفرد بها. قال فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. أصحاب مالك كلهم المعروفين قبل الاطلاع على المتابعة للإمام الشافعي رووه بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، والإمام الشافعي رواه بإيش؟ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فاقدروا له أو فأكملوا العدة، رواية لفظان. إذن المشهور عن مالك من رواية أصحابه وتلاميذه المعروفين هو رواية فإن غم عليكم فاقدروا له. الإمام الشافعي رواه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال ابن حجر لكن وجدنا للشافعي متابعا، نتكلم عن المتابعات الآن، وجدنا للشافعي متابعا، والشافعي هو راوي الحديث الأصلي عن مالك وهكذا إلى ابن عمر. طيب قال ولكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، هذا طبعا من المحدثين الثقات الأمناء، هذا روى نفس الحديث عن الإمام مالك بلفظ فأكملوا العدة 30. فأصبح عندنا إيش؟ الإمام الشافعي عن مالك، وأصبح عندنا أيضا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، كلاهما رواه. إذن نقول تابع عبد الله، تابع محمد عبد الله بن مسلمة القعنبي تابع الشافعية في رواية هذا الحديث عن مالك، إذن لم يعد من غرائب الشافعي وإنما فيه متابعة بنفس اللفظ. هذه متابعة تامة ولا قاصرة؟ هذه متابعة تامة، لأن المتابعة تمت مع راوي الحديث الأصلي، لأن الشافعي رواه في الأم، قال حدثني مالك، لم يروه شخص آخر عن الشافعي، إنما الشافعي هو الذي روى. طيب قال ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة، قاصرة يعني تكون في شيخه أو من فوقه، في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30، وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. يعني هذه الروايات فيها المتابعة قاصرة، لأن هنا المتابعة صارت محمد اللي هو محمد بن زيد في السند الأول الذي يروي عن جده عبد الله بن عمر تابع عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ونافع هنا أيضا تابع عبد الله بن دينار عن ابن عمر، كلاهما يعني متابعتهما عن ابن عمر. محمد بن زيد يروي عن ابن عمر اللي هو عبد جده عبد الله بن عمر، ونافع يروي عن ابن عمر، فإذا المتابعة هذه هي متابعة قاصرة لأنها مش من الإمام الشافعي ولا من الإمام مالك، وإنما هي من فوقهم اللي هو يعني التابعي الذي يروي عن ابن عمر الصحابي، فهذه متابعة. لاحظوا طبعا وسيأتي في كلام ابن حجر أن المتابعة قد تكون باللفظ حرفا بحرف وقد تكون بالمعنى، ومع ذلك تعتبر متابعة حتى لو كانت بالمعنى، لأنه لاحظوا هنا أن الألفاظ هذه فاقدروا 30 أو فكملوا 30 أو فأكملوا 30 هي ليس بنفس اللفظ، فيها حروف متفاوتة ولكن المعنى واحد، وأيضا التفاوت في الحروف ليس كثيرا. قال ولا اقتصار في هذه المتابعة على اللفظ، وهناك جملة معترضة، طبعا حتى تفهموا الجملة احذف الجملة المعترضة ثم اعدها، يقول ولا اقتصار في هذه المتابعة على اللفظ، والجملة المعترضة سواء كانت تامة ام قاصرة، يعني كلا نوعي المتابعة لا يتضر ولو كانت بالمعنى، يعني لا تقتصر، لا تكون قاصرة على موضوع اللفظ فقط، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، يكفي الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى هو مبحث إن شاء الله نأتي إليه في وقت ما عن مدى جوازها ومتى تجوز ومتى لا تجوز ولمن تجوز، هناك شروط لها، لا أستطيع أنا وأنت أن يعني نروي بالمعنى يعني إذا لم يكن الحديث مدونا في المصنفات، وإذا لم نكن عالمين بأساليب اللغة العربية في بيانها وبلاغتها ويعني بديعها، لأن هذا من الشروط الأساسية، من لم يعلم ذلك قد يغير في اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشرط يا أحبابي هو أن الصحابي ينبغي أن يكون واحدا في المتابعات، لا بد أن يكون الصحابي واحدا، فإذا تعدد أصبحنا انطلقنا إلى أو انتقلنا إلى نوع ثاني وهو الشاهد كما سيأتي وكما ذكرنا أيضا سابقا. طيب، قال لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، يعني يجب وجوبا أن تكون أن المتابعة تكون كل تابع الآخر إلى أن ننتهي إلى صحابي واحد، لابد أن يكون الصحابي واحدا، فإذا تعدد الصحابي فليست متابعة. قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى، يشبهه يعني يماثله في اللفظ أو يشبهه في المعنى، لكن هو لما جمع اللفظ والمعنى ذكر يشبهه، أو في المعنى فقط فهو الشاهد. يعني لو الحديث جاء برواية صحابي آخر نفس المتن لفظا أو معنا لكن من رواية صحابي آخر، فإحنا أصبحنا الآن نتكلم على حديث صحابي آخر يشهد لحديث الصحابي الأول فيصبح حديثه شاهدا، فدون الصحابي مع وجود صحابي واحد نتكلم على متابعة، تابع فلان فلانا على رواية الحديث، لكن مع تعدد الصحابي يصبح عندنا شاهدا في كرسي. طيب، قال ومثاله في الحديث الذي قدمناه حديث الرؤية، رؤية هلال رمضان، في نفس المتن عندنا شواهد له ليس شاهدا واحدا. قال ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، يعني مثله تماما اللي هو فيه فأكمل العدة 30 الحديث الأول. إذن حديث ابن عباس يعتبر شاهدا لهذا اللفظ من رواية ابن عمر. قال وأما بالمعنى، يعني متابعة بالمعنى، فهو يعني الشاهد بالمعنى، فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 بهذا اللفظ، فأكملوا عدة شعبان 30، فهذا بهذا اللفظ يعتبر بالمعنى. قال وخص قوم، هذا ابن حجر أحيانا يذكر لنا بعض ما شذ من أقوال المحدثين في المسألة ولم يكن قول جمهورهم أو ما قال به بعضهم لينبهنا إلى وجود هذا الأمر وإن لم يكن هو القول الذي عليه الأكثرون. قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. طبعا هذا يعني التفريق في اللفظ والمعنى ليس هو الأصل وليس هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وإنما ذكرت هنا للتنبيه على وجودها. قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر سهل، يعني هي قضية اصطلاحات لكن الاصطلاح الأصلي هو الحقيقة الذي يقع، يعني الصحابي يشهد ولا يتابع، وإنما الذي يتابع بعضهم بعضهم بقية الرواة. لو واحد عكس أو استخدم الشاهد مكان المتابعة المسألة فيها يسر وسهولة، ولكنها تأتي في المرتبة الثانية من مطابقة المعنى لحال المسألة التي نحن فيها. قال واعلم أن تتبع الطرق، طرق الحديث، يعني أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. طيب، الآن المفترض أن تكونوا علمتم أن أهل الحديث يحفظون ويتتبعون الطرق والأسانيد والألفاظ بكل دقة، فقد يأتي حديث فرد أو يحصل على حديث ثم يبدأ يبحث هل هذا الحديث فرد فعلا أم لا، هذا جهد كبير. تذكر عندما تكلمنا على المستدرك والجهد الذي بذله في أن ينظر في كل ما يمكن أن يصل إليه من الأحاديث حتى يعرف الحديث هذا على شرط الشيخين ولا على شرط أحدهم ولا كذا، مسألة ليست بالأمر الهين حقيقة. ولو أردت أن تجرب في حديث واحد جرب. حقيقة أحيانا بعض الأحاديث أنا في وقت ما تأخذ مني شهر، حديث واحد يأخذ مني شهر في البحث. يعني عندما تنظر إلى مئات الكتب الحديثية وأنت عندما يعصر عليك وجوده، ما معنى هذا؟ معنى أنه ليس موجودا في الكتب المشهورة، وإلا لو وجدته بسرعة. معنى أنه في الكتب والأجزاء الحديثية التي قد يكون بعضها مخطوطا، فتحتاج أنت أن تنتقل من الكتاب المطبوع إلى الكتاب المخطوط. والكتاب المخطوط أين تجده؟ يعني تبدأ أولا بالبحث في فهارس المخطوطات. يعني أنا جزء من العيون، يعني بقيت سنوات أشتغل على المخطوطات فقط، يعني عملية متعبة حقيقة، خاصة المخطوطات الأصلية. المخطوطات الأصلية تحتاج تحط في عينك قطرة خاصة إذا كانت قديمة ولم تحفظ بشكل جيد حتى تستطيع أن تقرأ فيها ساعتين أو ثلاثة متتالية. فأقصد أن هناك جهدا، وأن نحمد الله عز وجل أن هيأ لهذا الدين من الرجال والنساء الذين قاموا على هذه الأمانة وفي وقت لم يكن عندهم مستر جوجل، كانوا عندهم الورق وعندهم العظام وعندهم الأخشاب وعندهم كذا ويبحثون على الحديث. والحمد لله من نعمة الله وفضله أن وصل إلينا، وقد علم الله ضعفنا فخلقنا في وقت الإلكترونيات وعصر الزمن الرقمي هذا، فالحمد لله الأمور ميسرة لنا. هذه العملية يا أحبابي من التتبع والبحث والاجتهاد للنظر هل الحديث له طرق أخرى أم لا تسمى الاعتبار، عملية الاعتبار. وليس الاعتبار كما يعني سيأتي الآن مباشرة. قال: وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. فعملية البحث هي الاعتبار، وهذا العنوان معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد لا ينبغي أن يفهم منها أنها قسائم لبعضها البعض، إنما القسائم هي المتابعات والشواهد، أما الاعتبار فهو عملية البحث. قال: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. طيب، أقسام المقبول قلنا ما هي؟ نأخذها كلها من البداية من أول يوم. أقسام المقبول أولها إيش؟ متواتر. إذا نتحدث عن المقبول عموما يا أحبابي بطبيعة الحال لابد أن نذكر المتواتر. المتواتر هو أعلى درجات القبول. الآن ذكرنا بعضنا البعض بأن ما تقدم من تقسيم الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا هو وصف وليس حكما على الحديث، هو وصف للطرق وليس حكما. عندما نبدأ نتكلم عن الحكم الآن تتذكر أن المرتبة العليا هي مرتبة المتواتر، ثم الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. وأن يعني قول الراوي حسن صحيح قد يكون على قول بعض أهل العلم يعني مثل الحسن لغيره، يعني مرتبة بين الصحيح والحسن. المسألة فيها حوالي 8 أقوال، لكن معظم هذه الأقوال ليست يعني من ناحية العملية ليس عليها المعول، وإنما قلنا أنه إذا كان باعتبار إسناد واحد، إذا كان له إسناد واحد فهو صحيح عند قوم حسن عند آخرين باعتبار يعني تحريهم في موضوع الرواة والرجال، فقد يحكمون على هذا بالصحة، واحد آخر باجتهاد آخر يحكم عليه بالحسن إذا كان الإسناد واحد. إذا كان الحديث إسنادان معناها أن أحد أسانيده صحيح والآخر حسن. الحافظ ابن حجر من يعني طبعا هو لكل واحد لابد أن يكون له يعني نوع من التفرد أو الإغراب بالمعنى مش الاصطلاح المحدثين في مجاله، هذا وضع طبيعي. يعني أحيانا تنظر إلى إمامة الرجل العظمى في ما باب ما ثم تجد له سقطة، هذا دليل على بشريته وليس سبيلا إلى التنقص منه. هذه نحبكم تحفظوها القاعدة هذه، يعني ما ترونه من زلات من زلة العالم هو دليل على بشريته وليس مدعاة للتنقص منه. وهذه لو وسعناها وطبقناها على إخواننا عموما يعني نرتاح كثيرا. شوف أخوك قد يعصي وقد يقصر وقد كذا، يعني فهو بشر ونحتاج إلى التذكير وأن يذكر بعضنا بعضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما الصحابة استوحشوا يعني واستنكروا على أنفسهم أنهم قالوا نكون معك على حال فإذا ذهبنا عفسنا الأموال والنساء وكذا، قال لو بقيتم على الحال الذي أنتم عليها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. سبحان الله، يعني هذا حال ملائكة، نحن بشر. الله سبحانه وتعالى يا أحبابي خلق الملائكة خيرا محضا وخلق الشياطين شرا محضا وخلق البشر عنده القابلية الاثنين، فإذا سما بروحه وأخلاقه وطبعا معتقده قبل ذلك ومعاملاته وكذا يقترب من صف الملائكة من جانب الملائكة، وإذا كان فيه شهوة ونزوع إلى يعني المعصية وكذا وكذا يقترب من صف الشيطان وهو يتراوح في هذه المساحة. لكن ما دام يعني الإيمان قائما، يعني أصل الإيمان قائما، فما يقع من الأمور بعد ذلك ينبغي أن نذكر فيها بعضنا البعض ولا يكون هذا مدعاة يعني للهجر. وخاصة يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن الهجر بطريقة أيضا تدخل في ما نحن فيه من موضوع استجلاب فقه السياسة الشرعية في التعامل مع الواقع الذي نعيشه. يعني يقول أنه بحسب طبعا القوة والضعف، إذا كان عندك دولة إسلامية تطبق شرع الله عز وجل فإنها تجتهد في أن يسمو الناس واقتربوا من صف الملائكة وتأخذ الناس بالعزيمة والجد وتساعدهم على أنفسهم. لكن إذا كان أنت ليس عندك هذا، أنت تعيش في دولة لا تحكم شريعة الله عز وجل، بمعنى ليست دولة إسلامية بالمصطلح التشريعي، فمعناها لابد أن تسعى إلى نوع من التأليف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث متعددة يقوي بعضها بعضا أنه نهى عن إقامة الغزو الحدود في الغزو في أثناء الغزو أثناء المعركة، يعني لأن أثناء المعركة أنت لا تريد أن يحدث ما يؤدي إلى أن ينسل البعض من عندك ويذهب ليقاتل مع العدو أو يهرب أو كذا أو تحدث عندك فتنة في الصف. فحق المعركة المعترك فكري أو ثقافي أو سياسي أو غيره هو توحيد الصفوف والصبر على أخطاء الآخرين ما دام أصل العقيدة يعني صحيحا. فلهذا قال القاعدة في العقيدة يا إخواني في التوحيد، يعني أصل الإيمان مانع من الخلود في النار، وكمال الإيمان نتكلم عن الكمال الواجب، كمال الإيمان مانع من دخولها، كمال الإيمان مانع من دخول النار إطلاقا، وأصل الإيمان مانع من الخلود فيها، بمعنى أن من كان عنده أصل الإيمان التوحيد فإنه إن شاء الله من أهل الجنة، وإن عصى وإن ارتكب الكبائر فإن شاء الله عز وجل عاقبه عدلا وإن شاء غفر له فضلا، لكن رب العالمين يغفر له ويرحمه كذا. أنا يعني أشدد عليه وقاطعه، وخاصة في فترة في فترة مثل هذه الفترات ينبغي أن يعني نؤلف إن شاء الله القلوب بإذن الله عز وجل هو المؤلف لها، وأن تتقارب الصفوف لتقف في هذه المرحلة بالذات. يعني طبعا تلاحظون الأيام هذه الإعلام مستأسد استئساد كبير جدا، يعني أحيانا نجد وقت شو أرى بعض البرامج أستغرب يعني. الله المستعان. طيب، ما الذي أوصلنا إلى هذا؟ طيب، قلنا وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. وقلنا إذن أن عندنا هذه المراتب الخمسة، وأن حسن صحيح يعني يقع بين الصحيح والحسن أو باعتبار الاعتبارات المتقدمة. قال: ثم المقبول، الحديث المقبول، طبعا المقبول هو مصطلح لكل ما الأقسام المتقدمة وتحته المراتب التي ذكرناها آنفا. ينقسم المقبول طبعا عموما هو ما ترجح صدق المخبر به، ما ترجح صدق رواته وصحة أو سلامة وقبول متنه، بمعنى أن يعني أننا بذلنا الأسباب البشرية الممكنة ووجدنا أن هذا يترجح فيه عامل الصدق والقبول فسمي مقبولا، والآخر يترجح فيه يعني عدم قبول رواته فسمي مردودا. ثم المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به. طيب، النقطة الأولى السابقة هي أن هذا التقسيم بين المراتب في الحديث المقبول كل واحد منها يحتج به في بابه، لكن عندما يكون هناك معارضة بين حديثين فنطبق عليها أحكام أو قواعد المفارقة والمعارضة كما يعني سيأتينا بعضها بعد قليل. إذن فائدة التقسيم يعني الأصل أن جميعها يحتج به حتى لا نتأثر بكثير مما دخل في كتب أصول الفقه من رواسب الحرب الكلامية الفكرية التي أدت إلى ظهور الفرق في القرون الأولى. وأنا أؤكد على هذه النقطة لأن يعرف أن كثيرا من ما فيه من الأمة من مصائب اليوم هو بسبب هذا الأمر، هو بسبب الحرب الكلامية مع أعداء الإسلام في تلك القرون، ولم يؤثر مباشرة حينها، لكن بعد القرن الثالث أصبح يعني الآن طبعا كان الناس على منهج السلف كما تعلمون. ثم جاءت الكرامية والكلابية والأتباع محمد بن كلاب وابن كلاب أفصح وأتباع أبي الحسن الأشعري والمعتزلة والجهمية والفرق، هذه أفرزت أنه بعد ذلك أصبح عندنا طبعا الأشاعرة كيعني فرقة يعني كبيرة واقعة في الأمة وعبر التاريخ. حتى في البيان الذي أصدروه هنا قبل مدة الشيخ جعيط أظن هو اللي موقعه وكذا جعيط قال كان لو رأيتم، قال إحنا وتفصيل ذلك، ثم قال إحنا كنا على منهج يعني مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف وكذا إلى كذا، ثم بعد ذلك أخذنا المذهب الأشعري. يعني هناك إقرار بأن الأمة كانت قبل ذلك على منهج السلف ثم على منهج الأشعري. وهنا أريد أن أقول يعني كلمة حقيقة تقع أيضا في إطار يعني فقه السياسة الشرعية وما ينبغي أن يكون هناك فيه التعامل. يعني ليس من المناسب أن يكون هناك حرب بين السلفيين والأشاعرة في تونس، ليس العلاقة بينهما حتى عبر التاريخ وحتى في كلام المشايخ الكبار يعني ومنهم ابن تيمية، المسألة ليست حرب، المسألة حوار علمي يا إخواني، حوار علمي يكون بالدليل. لأنه الآن أي عالم تسأله الآن أو فيما سبق وهو يعرف ما يقول سيقول لك أن أهل الإسلام ومنذ أزمنة طويلة ينقسمون من حيث الجملة إلى أهل سنة وإلى شيعة وفرق أخرى أحمدية وبهية وطرش. ويقول لك أهل السنة ينقسمون إلى سلفية وأشاعرة. ثم إذا جيت طبعا لداخل يعني أهل السنة بعد هناك عندك الفرق، لكن من حيث العموم، من حيث العموم الإجمال الكلي الكبير، لا تستطيع أن تخرج الأشاعرة من أهل السنة بكلامك. لا يعني هناك يعني المسألة، أعرف أن بعض الإخوة قد لا يعني يعجبه هذا الكلام أو قد لا يفهمه أو ما أدري، لكن أقول يا إخواني الفرقة هي من خالف أهل السنة في أصل كامل، مثلا في باب الأسماء كله، في باب مرتكب الكبيرة كله. الأشاعرة والسلفيين الفرق بينهم في باب الأسماء والصفات ليس في كلها، قدر كبير يعني وقع فيه التأويل وقع كذا، لكن ليس في جميعها. هذا من ناحية يعني باختصار التأصيل العلمي، لكن من ناحية أيضا الواقع، من ناحية الواقع الآن واقع البلاد لا يتحمل منازعات وإنما حوار علمي. يا أخي أنت مقتنع طبعا بالمنهج الأسلم والأصح والأعلم، وهو منهج الصحابة كما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخذوا عليهم سلف الأمة، نعم، فبينه لغيرك بالدليل، إذا قبل منك الحمد لله، إذا لم يقبل منك لا يكون ذلك يعني سببا في القطيعة والسب والشتم وكذا. الآن يعني قافلة الإسلام ينبغي أن تسير مجتمعة، وأؤكد ما ذكرته سابقا من أنه لا يمكن لطرف فصيل من فصائل العالم الإسلامي أن ينصر الإسلام في تونس وحده، هذا غير وارد، يعني لا يمكن أن نفكر فيه. احنا مش نحتاج إلى فصائل العمل الإسلامي فقط، احنا نحتاج يا إخواني إلى جهد عوام المسلمين في هذه البلاد الذين هم الأصل فيهم أنهم على منهج أهل السنة والجماعة طبعا، لأن كما قرر يعني أهل العلم أن العامة تبع لعلمائهم ولقيادتهم يعني أهل الحل والعقد فيهم. فأنت محتاج إلى يعني جهود كبيرة لتصل إلى إن شاء الله أن يسعد الناس بهذا الدين سعادة حقيقية. فانظر إلى الصورة الكلية حتى يمكن إن شاء الله أن يكون هناك بإذن الله تعالى خير وبركة. ولو بقينا في موضوع احتكار الصواب، كل منا يحتكر الصواب ويخطئ الآخر، وكل منا ينظر نظرة صغيرة جزئية متقوقعة، تأكدوا أننا لن نتقدم، لن نتقدم. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه على أظنه كان يعلق على كلام العز بن عبد السلام في نوازل الحكام ومصالح الأنام، عندما كان يتكلم على موضوع النوازل الثلاث، يقول لو أن عندنا فقط يعني أمير فاجر في الدماء وفاجر في الآخر في الأعراض وآخر كذا، أنه يعني هذه الثلاث مع من تقاتل. ففي معرض الكلام هذا قال لو نظرنا إلى تاريخ الأمة بعد الخلافة الراشدة وتستثنى بعض المواضع، وجدنا أن معظم القواد يعني الحربيين أو العسكريين أو قواد الجيش في معظم الأوقات، إذا استثنينا القرون الأولى كما قلت وبعض المواضع، فيه انفجور من وجه ما، يعني هناك فجور من وجه ما، يعني هناك نقص، يعني ما لم يكونوا في المرتبة العليا من العلم أو من الإيمان أو كذا. بمعنى معنى هذا أنه إذا كان هذا في مراحل كثيرة من مراحل الأمة بهذا الشكل، فأنت لا تقبله في هذا الزمان اللي هو ذا الزمان الذي يعني حورب فيه الإسلام وابتعد فيه الناس عن الجادة. ويبقى يا أخوتي مع كل هذا يبقى منهاج النبوة هو الأصل في بناء العقيدة وبناء يعني المنظومة العلمية الذي هي أساس التغيير والأخوة الإيمانية. دائما ذكروا هذه الثلاثة، علم عقيدة وأخوة يعني وحدة الصف، هذه الثلاثة هي القاعدة الأساسية لكل مجتمع مسلم. إذا حدث عندنا خلل في واحد منها لن نستطيع أن نبني الباقي، والباقي كله مطلوب، لكن إذا حدث الخلل في الأساس تصبح هناك مشكلة. طيب، إذن المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، يعني حتى بعد أن نستوفي شرائط القبول انتبه إلى أنه قد يوجد من هذا المقبول ما لا يعمل به لأسباب يعني ستأتينا. طيب، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. الحديث المحكم هو الحديث الذي سلم من المعارضة من جميع الوجوه، ليس هناك حديث يعارضه. يعني طبعا هو لو وجد معارضة يا أحبابي، لأن المشكات واحدة ويخرج كله من مشكات النبوة، لو وجد معارضة معناها إما أنا أتوهم هذه المعارضة وهي في الأصل غير موجودة، يعني المعارضة في الذهن فقط ليس في الواقع، أو أن أحد الحديثين إما منسوخ أو يعني مكذوب، أو لابد أن يكون هناك يعني سبب ما أو علة ترد المعارض باعتبار أنه لا يمكن أن يتعارض شيء في القرآن والسنة أو في السنة مع السنة. طيب، وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. هذا هنا طبعا تقسيم منطقي، حاولوا تتابعوا لأنه تقسيم منطقي هو سهل، لكن أحيانا وأنت تقرأه قد تحس فيه بنوع صعوبة، لكن تقسيم منطقي وأنتم أكثركم ما شاء الله يعني في هذا المستوى العلمي، فتابعوا فقط عملية التقسيم. طيب، وإن عورض يعني إذا سلم من المعارضة إذن فلا إشكال، هذا حديث يسمى محكم. وإن عورض عندنا الآن احتمالات، فالاحتمال الأول أن يكون معارضه مقبولا مثله، الاحتمال الثاني أن يكون المعارض مردودا، هذه القسمة المنطقية، ما يكون المعارض مقبول أو مردود. بدأ بالثاني، قال فالثاني لا أثر له، إذا كان المعارض مردودا هذا لا أثر له، لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، كله كلام منطقي يعني لغوي عادي. إذن رددنا الاحتمال الثاني، إذا كان مخالفه أو معارضه مردودا ما عندناش إشكال، وإن كانت المعارضة بمثله يعني مقبولا فلا يخلو. أيضا عندنا تفريع آخر، الآن المعارض المردود ذهب، بقي المعارض المقبول وله احتمالات، إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، إما أن نتمكن من الجمع بين مدلولي الحديثين المقبولين اللذين ظاهرهما التعارض وهم في مرتبة واحدة أيضا، لأنه لو كان واحد صحيح وواحد حسن ما عندناش إشكال، قلنا نستفيد من المراتب هذه في الترجيح عند التعارض، لكن الآن بمثله يعني صحيح معارض بصحيح أو حسن معارض بحسن، إذا كان أمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف فهذا أيضا حل، يعني جمعنا بينهما، وهذا النوع يسمى مختلف الحديث، يعني الحديث الذي ظاهره فيه خلاف لمن ليس عنده علم، لكن ينبغي أن يعود إلى كتب أهل العلم فيجد أنها جمعت بينهما، فهذا يسمى مختلف الحديث، وقد ألف فيه يعني الشافعي وابن قتيبة وغيرهما، أظن سيذكره بعد قليل. قال فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، مثل له ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. طبعا الحديثان كلاهما في الصحيح كما قال، كلاهما يعني في الصحيحين، وظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض، يعني يقول لك لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني ظاهرهم التعارض. ووجه الجمع بينهما يقول أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه. طبعا أنا أريد أن أنبه إخوتي إلى أن هذه المسألة في العقيدة مسألة عقيدية، ولهذا ينبغي أن ننتبه شوية، يعني أن المؤثر والفاعل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني يجب أن لا نعتقد أن المرض هو الفاعل أو المؤثر بذاته، وإنما جعله الله سببا، الله سبحانه وتعالى وضع فيه تلك الخاصية. فينبغي أن تدرك أن الله هو الفاعل، أن تعتقد أن الله هو الفاعل وأنه أعطى خاصية السبب في أن المرض قد يتعدى من شخص إلى شخص، جعله سببا. والذي جعل السبب يستطيع أن يزيله ولا لا؟ الله أكبر، نعم، كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى وضع هذه الخاصية وهذا السبب ويستطيع أن يزيله. هذا جمع آخر، جمع يعني نوع من أنواع الجمع، سيأتي جمع آخر. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، يعني الله جعله سببا فالله هو الفاعل، والله سبحانه وتعالى هو صاحب القدرة على أن وحده على أن يزيل ذلك السبب، فيتخلف السبب. وممكن تجلس مع واحد مريض ومرضه يقول يقال أنه معدي ولا تمرض، وممكن أن تمرض، وإذا مرضت عافاك الله عز وجل، فلا تعتقد أنه المرض هذا جاءك بيعني تأثير الجراثيم التي عند صاحبك الذي يعني أخذت المرض منه، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل السبب. فهي قضية اعتقادية كما يعني هو واضح. قال والأولى في الجمع بينهما، الفرق بسيط جدا، والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يعدي شيء شيئا، يعني أي بذاته بل بقدرة الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني إذا كان هذا تقول أنه أعداه وهذا أعداه فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى. وهذا هذا الحوار النبوي، الشخص عارضه بمعنى يعني شبهة طرأت عليه فأبرزها وقالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا البعير عندي يكون في الإبل الصحية فيخالطها فتجرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذن فمن أعدى الأول، يعني دائما الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، وهو سبحانه وتعالى القدير، وهو الذي يعني يمنع الأسباب أو يعني يفعلها، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. قال وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، الذرائع دون الشرك ودون فساد الاعتقاد، لأنه إذا ظننت أنك أنت يعني خالطته ثم اعتقدت أنه أمرضك، طبعا هذا وهذا العوام عندهم كثير، يعني استخدام أنه أعداه فلان ومرضى فلان، الله سبحانه وتعالى هو الذي يمرض وهو الذي يصح سبحانه وتعالى. قال لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، يعني بمخالفة الأصل في الاعتقاد، فأمر بتجنبه حصما للمادة. أعود وأقول يا إخوتي أن المسألة مرتبطة بأن تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل وهو الذي يعني يعطي هذه الأسباب أو هذه الأشياء فاعلية معينة أو يعني خاصية معينة وهو الذي ينزعها. فلا تعتقد حتى لو وقع هذه العدوى إنما هي وقعت بقدرة الله عز وجل، وليس يعني أن الشخص هو الذي فعل بك ذلك، إنما هو يعني سبب، والله سبحانه وتعالى هو المسبب. قال: وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه، يعني جمعه. الكتاب مطبوع طبعا، كتيب صغير موجود، يعني لو وجدتم فرصة في المكتبات، المكتبة العامة للإخوة اللي يذهبوا الجامعات أو تقصد المكتبة، يعني أحيانا من المناسب والمفيد يا أخواني أن تذهبوا يعني المكتبة، المكتبة الوطنية مثلا، أو لا أدري هل مكتبات كلية الشريعة مثلا وكذا مسموح بها للعموم ولا لا، تذهب إلى هذه المكتبات وتنظر الكتب، تنظر تقسيماتها تصنيفاتها، تستأنس وتنظر تطلع على بعض الكتب، هذا مهم جدا. يعني كتاب ابن قتيبة وكتاب الطحاوي أيضا كلها مطبوعة موجودة الحمد لله، فيمكن أن تطلعوا عليها، خذوا فقط بعض الأمثلة. يعني قال: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو، لأن السابق هذا جمعنا بينهما وهو مختلف الحديث. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو، تفريع آخر، إما أن يعرف التاريخ أو لا، ممكن نعرف التاريخ متاع السابق واللاحق وإلا ما نعرفوش. فإذا عرف وثبت المتأخر، يعني بالتاريخ به، يعني بالتاريخ أو بأصرح منه بعبارة صريحة، يعني كان آخر الأمرين كذا، فهو الناسخ والآخر المنسوخ. يعني إذا ثبت التاريخ أو جاء التصريح بالنسخ في الحديث، هذا ناسخ ومنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، يعني أن يزال الحكم، أن يزال تعلق الحكم بالمكلفين، أو أن تزول مخاطبة المكلفين بهذا الحكم. كيف؟ بماذا تزول؟ تزول بدليل شرعي. النسخ لا يكون إلا بدليل شرعي متأخر. والناسخ هو ما يدل على الرفع المذكور، على الإزالة، على إزالة هذا الحكم. قال: وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله عز وجل. يعني أن يعني التسمية هذه فيها تجوز. موضوع المجاز في اللغة موضوع كبير جدا، وهو موضوع له صلة بأصول الاعتقاد. وهناك رسالة جميلة أتمنى أن تقرؤوها للشيخ الشنقيطي في آخر كتابه أضواء البيان، اسمها: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، كتاب جميل جدا. المجاز يقصد به في لغة العرب إيش؟ وين الأخوان اللي في اللغة؟ مش كان عندنا لغوي ولا الآن يختفي؟ طيب، اللغة على كل حال قاسم مشترك، وأنا أؤمل من إخوتي جميعا أن يفقهوها. فالمجاز هو ما يخالف الحقيقة في أصل لغة العرب. الجواز ما يعني ليس بحقيقة هو مجاز. ومن هذا الباب أو بهذا الفهم لا يجوز أن يقال هناك مجاز في القرآن بمعنى ما يخالف الحقيقة. وأعتقد أني ذكرت في كتاب حجية السنة أو نقلت أن ابن القيم منع هذا النوع من المجاز في القرآن من 50 وجها. لكن هناك بعض الألفاظ في كتاب الله عز وجل اختلفت فيها الأفهام، هل هي من المجاز أو هي في أصل اللغة؟ منها مثلا واسأل القرية، واسأل القرية التي إيش كنا فيها، وأيضا واسأل العير. طيب بعض من يرى أن القرية في لغة العرب، في لغة العرب، في أصل لغة العرب تطلق على أهلها أيضا. معاي تتابعون؟ يعني نقول عندما نقول القرية ما نقصدش المباني والتراب، نقصد أهلها، البشر الذين هم فيها. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية، قالوا هذا في أصل لغة العرب، يعني القرية إنما المقصود عقلاؤها. واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. وهناك من قال لا، يعني هذا من أنواع المجاز، فيمكن أن يكون هناك مجاز في القرآن مش ما يخالف الحقيقة، يعني تجوز بلاغي فيما ليس في أصول الاعتقاد، فيما ليس في باب الأسماء والصفات واليوم الآخر وكذا، هذه لا مجاز فيها. ويوم يأتي تأويله يعني حقيقته التي يعني تطابق ما العلم الذي جاءنا في الكتاب والسنة. وأظن ذكرنا في المرة الماضية أن كل واحد منا مطالب بأن يعني يقوي مستوى علمه اليقيني ليعبد الله كأنه يراه، لنصل إلى عين اليقين. يعني تؤمن بالجنة كأنك تراها، وتؤمن بالنار كأنك تراها، كما قال الصحابي وكما أظن تذكرناه، يعني كأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتنعمون فيها، وكأني بأهل النار يتضغون فيها. هذا يقين. فهذا الذي إن شاء الله نريد أن يعني نصل إليه ونسعى إليه، وباستحضار رؤية الله عز وجل لك المستمرة تصل إلى هذا إن شاء الله. يعني عبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأيضا هو هذا الدين يا سبحان الله عظمته في أنك أنت عندما يقوى يقينك، اللي هي المرتبة الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله، قلنا العلم واليقين. يعني لو استحضرت فقط مثلا، أنا أريد أن تدربوا أنفسكم وأنا معكم على أن لا تنسوها أبدا قدر الإمكان، أنك أنت يتنقل معك فريق 24/7 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، لست وحدك، مش فقط علم الله عز وجل كذا، هذاك محكم، الله يراك في كل يعني وقت وحين. أحيانا ننسى ونغفل، كي نقول لك أن الله سبحانه وتعالى عمل فريقا يمشي معك باستمرار، وأن معك ملكان، وطبعا تقع عملية التداول في صلاة العصر، لكن دائما ملكان حتى مع، ثم معك قرين، ثم قد يكون معك حافظ يحفظك بأمر الله عز وجل. إذا قلت مثلا في صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد إلى آخره، يعني 100 مرة، فإن الله يرسل لك ملكا يحفظك إلى صلاة الفجر. يعني باختصار أنت فريق معك يتحرك، ومن رحمة الله عز وجل لا تحتاج، لست مكلف بسريره إذا كان يعني أو أكلها وكذا، ولا صارت مشكلة، الحمد لله. لكن فقط عليك أن تعتقد وتستحضر أنهم معك، هذا يكفي. حاتم الأصم عندما قيل له بما حققت اليقين والتوكل، واحدة منهم إيش قال؟ علمت أن الله يراني فاستحييت أن يراني وأنا أعصيه. يعني استحضار مسائل العقيدة تساعد على الاستقامة، تساعد على الارتياح أيضا، تحس بأنك أنت محمي، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحفظك بهذه الملائكة، وهذه الملائكة تشهد لك، وهذا السجل أيضا يشهد لك. هذا كله يشجعك على مزيد من الخير والإقبال عليه، وأيضا تكف عما يضرك في دنياك وأخراك من يعني المخالفات والمعاصي وغير ذلك. نكتفي إن شاء الله عز وجل بهذا القدر، وإن شاء الله الحصة القادمة عندنا حصة ولا مع الناس؟ نعم. طيب سؤالان يعني كلاهما ليس فيما نحن فيه. السؤال الأول على الموطأ موطأ مالك، وإحنا عندنا محاضرة كاملة عملناها على موطأ الإمام مالك، ومش عارف أخذنا معها جزء من البخاري أو جزء من مسلم يمكن أو كذا. فلذلك يا إخوتي أنا ما أريد يعني لا أرتاح للأسئلة المكررة في أمر يعني قيل فيه الكلام مرات، معناه أننا لا نذاكر، فأرجو أن تذاكروا مع احترامي لمن سأل. فنعم يعني من حيث الجملة يعتبر كل ما في موطأ مالك مقبولا من الأحاديث، لأنها وقع يعني وصلها في مقام آخر، وتجد في يعني المالكية من الأشياء الشهر بها فقه النوازل، يعني فقه يسموه فقه العمليات، فقه العمليات يعني الأمور العملية. يقول مثلا لو أقسم أحد أن كل ما في موطأ مالك صحيح يعني بالطلاق، هل يطلق ولا ما يطلق وكذا. طبعا هذا من التفريعات، لكن مهم من حيث الجملة أن كل ما يعني إن شاء الله كل ما في الموطأ هو من القبول بإذن الله. بالنسبة للسؤال عن القراءات وكذا، اسألوا الشيخ، مش عندكم شيخ في القراءات أنتم؟ نعم يتوسع لكم فيه أفضل. وثلاث وديان في جهنم والعياذ بالله، قال وادي الفي وادي الويل واد ما أدري إيش، يعني هذا ليس حديثا صحيحا، ليس حديثا، لا يقع في إطار المقبول أصلا يعني. نعم، موضوع استفتاء القلب يا إخوتي، يعني والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا مش في باب الفتوى يعني حتى بهذا اللفظ، طبعا هو فيه يعني كلام، لكن ليس الفتية التي نعلمها بأنك أنت عندك سؤال عوض ما تسأل العالم تستفتي قلبك، لا، إنما المقصود في الكليات الكبرى الثابتة في الشريعة والأخلاقيات الكبرى أنك أنت ما تعارف الناس عليه شرعا، العرف الشرعي مش العرف الوضعي، أنه طيب، الصدق والأمانة والكرم والشجاعة وكذا، هذه أمور اتفق الناس على خيريتها وفضلها. وهناك أمور من الإثم أيضا فطر الله عز وجل الناس على رفضها، الآن الكذب حتى عند الكفار سيء وإن كانوا يكذبون، لكنه عند الجميع سيء، إلا فرقة يعني فكرية فلسفية تتكلم على موضوع خطير جدا واستورده بعض العلمانيين منهم، هو نسبية الأخلاق، موضوع نسبية الأخلاق، هذا موضوع خطير جدا في عمق الفلسفة، معنى الأخلاق نسبية بمعنى ممكن الكذب هنا خايب لكن في موضع آخر يكون جيد، ممكن السرقة تكون خايبة تكون جيد، هذا موضوع في غاية من الخطورة، هذا تمييع كامل للثوابت الشرعية. فإذا ما ورد في هذا إنما هو فيما يمكن أن تكون الفطرة السليمة فيه يعني حكما، وليس في دقائق العلم والفقه، واضح؟ طيب يكفينا يا أخوتي، إن شاء الله نلتقي في وقت آخر ونكمل إن شاء الله. هل المعارضة تعنى بالسند والمتن؟ نعم، المعارضة قد تكون في السند وفي المتن، لكن الأغلب من ناحية التطبيقية هو في المتن، لكن قد يكون في موضوع الخلاف في السند نفسه، يعني قد يرويه شخص يعني بأسانيد مختلفة، لكن هذا له يعني تسمية تختلف عن تسمية ما يتعلق بالمتن. فالأشمل والأعم أن المعارضة تتعلق بالمتون وأن الأسانيد يقع في مسمى آخر. وفقكم الله جميعا، وإن شاء الله نلقاكم في الأسبوع القادم وأنتم أكثر نشاطا. وأنصحكم بأن تذاكروا، لأن ربما أعمل سؤالين ثلاثة عشوائية هكذا. السلام عليكم ورحمة الله.